السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ونصحت للأمة فكشف بك الغمة وجاهدت في الله حق جهاده حتى أتاك اليقين أي الموت، فاللهم اجزه عنا خير ما جزيت نبيا عن أمته. قل أمين. ورسولا عن دعوته ورسالته، وصل اللهم وسلم وزد وبارك عليه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. وارض اللهم عن ساداتنا الكرام أبي بكر أفضل الصديقين، وارض اللهم عن عمر المعروف بالقوة في الدين، وارض اللهم عن عثمان المقتول ظلما بأيدي الظالمين، وارض اللهم عن علي أقربهم نسبا على اليقين إلى البشير النذير سيد العالمين محمد، وعمنا معهم برحمتك ورضاك يا رب العالمين. وأسأل الله سبحانه وتعالى الذي جمعني بكم في هذا اليوم الكريم على الطاعة، أسأله جل وعلا أن لا يمتني حتى يجمعني بكم جميعا قبل الموت عند الكعبة المشرفة، وأن يجمعني بكم في الآخرة في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر مع سيدنا رسول الله محمد، إنه ولي ذلك ومولاه. جئت لكم اليوم بخطبة تحت عنوان الأخوة رحمها الله، وهدفي من هذه الخطبة أن نعود جميعا إلى الأخوة وأن نكون يدا واحدة وأن نعتصم بالله وأن نتوكل على الله وأن نحب الخير لبعضنا البعض ونكون رجلا واحدا أمة الجسد الواحد. لكنني غيرت هذه الخطبة قبل أن أدخل بدقائق لأكلمكم اليوم في خطبة اليوم تحت عنوان ألسنة الخير وألسنة الشر، وانتبهوا جيدا، ألسنة الخير وألسنة الشر. وأظن أنكم فهمتم ووعيتم ما أريد أن أذكره اليوم. المجتمع الآن أصبح مليء وللأسف الشديد بأصحاب ألسنة الشر، أليس كذلك؟ شر ملهمش أي هم إلا اسمع وانتبه. أنا شايفك بالصحي كده في ناس من جانب ضرارة وفي شباب لسه صغار ما تدرك ليهم، طب الراجل الكبير ده ما تدرك ليه ده ودي يقطعها على دماغي، أنت ما تدرك ليه يا ابني؟ اهتف كده تعالى. كل المسجد يا رب ده جزاكم الله خير، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليتقدم إلى الأمام. ربنا يجمعكم عندنا في الجنة، قولوا آمين. ربنا يجمعكم حتى مستقصد تقول آمين. ربنا يجمعكم عندنا في الجنة. الشباب اتعدل يا ابني انت يا جماعه، اي وقت اتعدل كده. لا ينفع شاب قاعد مديني ظهر ووشه لابس الشارع، طب هو الشيخ في الشارع ولا ايه؟ عمرك ما هتتعلم وعمرك ما هتتغير وعمرك ما هتستفاد، لانك جاي تمد رجليك وظهرك للشيخ. عمرك الوالد الكريم هو قاعد بقاله ساعه ونص ساعه، ربنا يمتعه بالصحه والعافيه، قولوا امين. وربنا يهدينا واياكم، قولوا امين. مش عاوزك تسمع النهارده من ودك اليمين وتطلع بالشمال، عاوزك تصحى وتركز. انت خد الجمعه عيد المسلمين الاسبوعي، عاوزك تركز. انت جاي النهارده المسجد ده ربنا يحفظه ويحفظ اهله واليمين عشان تسمع خطبه الجمعه، تاخد ماده ايمانيه مضادات حيويه مفعولها عالي تعيش عليها طول الاسبوع لحد ما ترجع لي تاني. لكن جاي تديني ظهرك، عمرك ما انت فاهم من النوم اللي انت نايمه. اصحى ولا تسمع بوجنيه بل اسمع بقلبك. بين الهيبة والنميمة وشهادة السوء وقص المحصنات. تسمعه ولد الكريم وانت ماشي بالشارع، تسمع الشاب وهو بيكلم صاحبه بيقول له يا ابن بأمه وأبيه. وهذا من أكبر الكبائر يا إخوتي، من أكبر الكبائر أن يسب الرجل أباه ويسب أمه. حتى الصحابة يقول له يا رسول الله أنا مش عايز تسمع اسم النبي اللي أصلي عليه، ما تبقاش رخيم بقى. يقول له يا ابن كذا روح على ابن كذا، فيسب امه فيسب امه. يا شباب دي من اكبر الكبائر عند الله. الناس مجتمعنا دلوقتي ولا حول ولا قوه الا بالله، ما عادش لهم هم الا الغيبه والنميمه شهاده الزور وزيره الناس. هو فلان ده كل سنه بيشتري ارض جديده بيجيب فلوس منين؟ هو فلان ده كل سنه بيغير العربيه هو بيجيب فلوس منين؟ هي فلانه دي اتجوزت بنت فلان الغني المليونير ده ازاي؟ ده بشر حياته فريق. مش تسمع ناس يقولوا كده؟ هو فلان لا هو فلان ايه؟ انت مالك؟ مالك ومال الخلق؟ انا بسالكم يا جماعه مين الرزاق؟ مين الرزاق؟ الرزاق هو الله. عمال تحسد في خلق الله ليه؟ قلبك كله حسد ومرض ليه؟ مش بقول عليك انت، بقول على اللي قلبه مريض، بقول على اللي حاسد، على اللي حاقد، على صاحب لسان الشر. يا حاسد يا حاقد، اتعيب على المخلوق ام على الخالق؟ هو تعبده فدان واثنين وعشره وانت ما عندكش حاجه خالص. التقسيم ده تقسيم مين؟ الارزاق بتاعت مين؟ قال لا انت ما عندكش 10 فدادين ثانيه، بس عندك حاجات احسن من العشر فدادين، بس انت اللي مش واخد بالك. هو عنده 10 فدادين بس ممنوع عنه الاكل وانت بتاكل كل حاجه، قول الحمد لله. هو عنده اعتيان وعنده اموال وعنده عربيات بس محروم من نعمه الذريه وانت عندك 10 اولاد، قول الحمد لله. تحسد ليه؟ وانت حسبت لان قلبك مريض مريض فبتتمنى زوال النعمه من عند غيرك. ام يحسدون الناس على ما اتاهم الله من فضله؟ من الرزاق؟ من الرزاق هو الله. وخد بالك قبل ما ادخل معك على السنه الخير والشر عاوز اقول لك يا حاسد يا حاقد ان الحسد صفة من صفات اليهود. الله أكبر، معلوم الحسد صفة من صفات اليهود. قال رسول الله، بقول قال النبي، قال النبي صل عليه. ما ينفعش عبد أقول لك صل على رسول الله ولا واحد ولادي بدعة، بس عاوزك تصحى منك ايه؟ قال النبي. لما اقول قال النبي عاوزك تصلي عليه، قال النبي صلى الله عليه وسلم اليهود قوم حسد. طب اللي يحسد يبقى في صفه من صفه مين؟ ترضى يا راجل تبقى شبه اليهود؟ انا ما ارضاش ليك ابدا تبقى فيك شبه من اليهود. قال رسول الله العين حق. العين أدخلت الرجل القبر وأدخلت الجمل القدر. أعوذ بالله من الأعين، قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في ومن شر حاسد إذا حسد. تتمنى زوال النعمة من عند غيرك ليه؟ ما انت عندك نعم اكتر منه، اما في صحتك، اما زوجتك ست طيبه، اما اولادك عيال مؤدبه محترمه برين بابوهم وامهم. والتاني انت ما تعلمش اخباره ايه الهدوم اللي اداني الناس. قول الحمد لله. راجل المليونير راكب عربيه ماشي على السلك ناقص ان العربيه تتكلم بس حاجه يعني. فالناس الفقراء الجماعه اللي هم بيشيلوا رب الارض دول واحجار ومحملوا وبيشيلوا قاعدين في حته ارض زراعيه وجايبين فول وطعميه وجرجير وبصل وعيشوا على البلد. وصاحبك المليونير معدي وركب جنب السواق بتاعه قال له بعض شكرا انا هم دول الناس اللي عايشين. لا ودلوقتي تسمع الناس يقولوا من ابائنا وامهاتنا ايه؟ هو احنا هنتحاسب؟ والله العظيم احنا ما هنتحاسب. احنا هنروح الجنه عيني ليه يا اخوي؟ شايف عندهم ملايين واطيال هم دول اللي يتحاسبوا، لكن احنا شفنا يا اخوي نتحاسب عليه. انت ما تعرفش اللي انت بتقوله ده ممكن يدخلك جهنم عيني من غير ما يقول اشفع على طول. لكن ده اعتراض منك على مين؟ ايه؟ على الله؟ اسمع، هذا اعتراض على ملك الملوك. الملك ملك من؟ الارض ارض من؟ المال مال من؟ لا تعترض على الله. الرجل المليونير سمع الرجل الفقير يقول هم دول الناس اللي عاش. اصحى يا ابن الفخر جاي، اصحى ركز وما تنامش. انا شايفك، انا اللي بغمض عينه قدامي بنزل اصحيه وبرجع تاني عشان بحبه وخايف عليه، عاوزه يسمع عشان ربنا يهديني ويهديه ويجمعنا مع النبي في الجنه. اقول له امين. قال لي السواق بتاعه ارجع ارجع ارجع ارجع. اول ما شافوه وقف عندهم دوروا كام خد ايه لقيتهم خايفين منه. راجل باشا بدله وعربيه قال والله لا هيجي منكم هديله 100 جنيه. طبعا كله ايه؟ هيجي ايه؟ ده هو طالع يجيب 20 30 جنيه، 100 جنيه كده على الصبح دنيا. قال له عوض معاه قاعد معاه. قال لهم مين منكم الاول سنة؟ ادي 100 جنيه اتفضل اتفضل اتفضل. مين بقى البطل فيكم اللي قال هم دول الناس اللي عايش خايفين؟ قال والله اللي هنقول انا هديله بدل ال 100 200. قال له انا اللي قلت له 200 طالما فيها 200 قال له 100. قال له طب جزاك الله خير 200 اهو. ممكن اسالك سؤال؟ قال له اتفضل. قال له انت متجوز؟ قال له الحمد لله يا بيه. عندك عيال؟ قال له عندي 10. قال له طب الحمد لله. صحتك اخبار ايه؟ قال له امي يا بيه وبخبط قوي على قلبي. قال له الحمد لله. ما عندكش اي مرض في جسمك ما تشكي منه؟ قال له لا يا بيه. قال له بتاكل اي نوع من انواع الاكل؟ قال له الحمد لله يا بيه. قال له طيب انا عندي مال والله ما اعرف الرقم بتاعه قد ايه. ما ملوش حد. بس خد بالك انا زوجتي ماتت. وانا ربنا حرمني من نعمة الزوجية، ماليش لا ولد ولا بنت. وطول عمري اقول يا رب مالي كله خده وما تدينيش عين يا رب، انا عاوز حتى رجل عين. عشان الكم مرة واتنين صرفت 3-4 مليون جنيه. ولو مت الصبح ماليش حد يورثني في المال ده. وحيد كده. ايه رأيك؟ تديني الشلة بتاعتك من عيال وزوجة وصحة أم وحياتك وسعادتك وتاخد الشلة بتاعتي بالأموال بتاعتي. قال له أعوذ بالله لا أنا عاوزك ولا عاوز شدك ولا عاوز فلوسك وال 300 بتاعك وصرف عليكم وده رجال. فتقول الحمد لله. ارضى ارضى وقول الحمد لله. ارضى بما قسمه الله لك تكن أغنى الناس. ما تبقاش حاسد. وأوعى من سرة الخلق. الجماعة اللي طول النهار ما لهمش شغلانة حاجة غير سبت الناس. فلان ده من 60 في 70، يا ريت أقول ابن 60 في 70، ما بقول جدول الضرب حلو، لكن ده أقول أمه وأبوه وأخته وأخوه وعيلته اللي جابه. ومين اللي اختلف ومين اللي اختار ومين اللي راح ومين الكون كله من عرشه الى فرشه واحد الله. وانت مشغول بالناس مش هينفعوك في القبر. والله يا حبيبي الغالي عمرك عمال يخلص وحياتك عماله تنتهي والسيئات عماله تسجل عليك وحسناتك عماله تضيع بسبب الثرثره والقيل والقال وكثره الكلام. وهتيجي يوم القيامه تلاقي رصيدك صفر مفيش. وان كان رصيدك عالي من الحسنات كامثال جبال تهامه هتبص تلاقي السيئات بتاعتك سب تشيلها. سب هذا وشتم هذا وقذف هذا ياتي يوم القيامه دي ياخذ من حسنات ودي ياخذ من حسنات ودي ياخذ من حسنات حتى اذا انتهت الحسنات اخذ من سيئاتهم على سيئاتهم. وبعد كده يسحب على وجهه الى نار جهنم. اللهم نجنا من جهنم يا رب. عند الترمذي معاذ بيقول لي سيدنا النبي محمد يا رسول الله اولئك لمؤاخذون بما نتكلم يا رسول الله. قال ثكلتك امك يا معاذ. يعني يا ريت امك ما اجبتك ولا ولدتك. وهل يكب الناس على وجوههم او على مناخرهم يوم القيامه الا حصائد السنتهم الا بسبب الالسنه. يا رب احفظ علينا الالسنه يا رب. وإن من شيء إلا يسبح بحمد ولكن لا تفقهون تسبيحها. أوعى من كتر الكلام، أوعى من ألسنة الشر وأصحاب ألسنة الشر، أوعى من الغيبة والنميمة. أنا عاوزك النهارده تطلع من خطبة الجمعة وأنت معاهد ربك الناس تسلم من حقدك وحسدك ولسانك. هو ده حق الناس عليا؟ أيوة حقك شئت أم أبيت. حق الناس عليك كده بيرضاك وغصب عنك. ده مش كلام، ده كلام سيدنا النبي. ما تزعلش. قال رسول الله ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم كما عند الامام مسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال المسلم من فيكم مسلم كلنا والحمد لله. اسمع بقى الاوامر النبويه. قال رسول الله المسلم من سلم المسلمون سلم سلم. خلي الناس تسلم سالما المسلمون من لسانه ويده. قال يحيى بن معاذ لله دره وليكن حق اخوانك منك. يعني الناس المسلم اخواتك في الله احدى ثلاث حتى تكون من المحسنين حقا. حقهم ايه؟ قال ان لم تسره اللي هو من الحاج انت صح معاه اخوي ان لم تسره فلا تغر وإن لم تنفعه فلا تضره وإن لم تمدحه فلا تقدحه. والحمد لله الشعب المصري بيعمل الثلاثة. الحمد لله. شوف الإعلام وشوف الجرايد وشوف المصايب شوف السياسة اللي خدت الناس والشعب وبعدت عن الدين. بنعمل إيه؟ بنضره وبنغمه وبنقدحه أليس كذلك؟ احفظوا الألسنة. قال تعالى في سورة المؤمنون الآية رقم ثلاثة والذين هم عن اللغو معرضون. تقدر تعرض عن اللغو؟ قال رسول الله حديث المغيرة بن شعبة حديث الحسن قال نهانا رسول الله. بقول قال رسول الله بقول قال النبي أحمد النبي نهانا رسول الله عن قيلة وقال وكثرة السؤال وإطاعة الله. اسمع قال رسول الله قلت لك ما تملش هقول لك احاديث كتير قوي وأكد انا معاك النهارده مش هسيبك لحد ما تقول تبت الى الله. والله ما قلت اجيب سيره حد حد يكره يتوب. يا رب توب علينا جميعا يا رب. يا رب توب علي انا الاول يا رب وعلى كل احبابي يا رب كلنا اصحاب ذنوب. قول امين مع ربنا يتوب عليه. صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري من حديث ابي هريره ابتعدنا قال الله قال الرسول لا لنا في السياسه ولا لنا في لا لا لا خلينا مع ربنا ومع سيدنا النبي محمد. قال رسول الله من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليقل خيرا او على الشر هستفدت ايه؟ حدد جدول لو دخل معقول؟ تجد الكلام ده منين؟ من عند سيدنا النبي محمد، من سيطرية النبي محمد. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كما عند الترمذي: من صمت نجا. عزيز النجاة اصمت. اقول لاصحاب ألسنة الشر اصمتوا وهداكم الله، فلقد خربتم البلاد وضيعتم العباد، وكونوا جميعا من اصحاب ألسنة الخير. أنكم لو كنتم من أصحاب ألسنة الخير وتكلمتم بالخير ستكونون في أعلى الجبال. طب لو كنا أصحاب ألسنة الشر واتكلمنا بالشر وجبنا سند الخير نبقى في قعر جهنم. يا مولانا تجيب الكلام ده منين؟ ما جبتوش من عند حبيب النبي محمد. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري وغيره، قال: إن العبد لا يتكلم بالكلمة من رضوان الله. انا عاوز اسالكم، انت نايم اصحى، كلمه من رضوان الله تبقى كلمه خير ولا شر؟ كلمه خير. ده من رضوان مين؟ من رضوان من؟ الله. لما اقول كلمه من رضوان الله طيبه، كلمه خير، جزاء فيرفعه الله بها درجات، يعني فين؟ في الجنه. شوف صاحب لسان الشر: وان العبد لا يتكلم بالكلمه من سخط الله لا يلقي لها بال. زي ما قلنا يا ابن الله، فاهم رسولي؟ ده فلان ده نصاب، فلان ده حرام، فلان ده واكل فلوس الناس، فلان. طب وانت ايه؟ انت شيخ شعراوي ولا انت مين؟ ما انت مبهدل الدنيا، ما انت مشكله كبيره. إن أكرمكم عند الله، بس لو أنت تقي تبقى حاكم، لو مش تقي تبقى واحد بس. وبعدين من قال أهلك الناس هو أهلكهم. أنت أشر الناس يعني مش عاجبك حد وعملت تتضايق على خلق الله وعملت تجيب سيرة الخلق، أنت ولا حاجة. فحافظ على ذلك. وإن العبد لا يتكلم بكلمة من سخط الله أرجو أن تتقدموا إلى الأمام. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليتقدم إلى الأمام. ما شاء الله كله يؤمن بالله، الحمد لله. تقدم، ما تخافش، واسع كثيرة. خلي الناس اللي والله تدخل يا شيخ. ربنا يشفعنا في الجنة مع رسول محمد. ربنا يغفر لكم ذنوبكم كله أمين. ربنا يسلمكم دنيا وآخرة كله أمين. إلى كلام المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم، وانتبه: وإن العبد لا يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا فيهوي بها في جهنم 70 خريفا. يا حاج، يا الحاج، يا حبيبي، يا أمي، يا بر، يا مسلمة، يا مسلم، يا موحد، يا كلمة تبقى في أعلى جبال الخلد. أنت تعرف لو كنت سرت أخوك المسلم بكلمة عن كزاكين. قال النبي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال في أخيه ما ليس منه أسكنه الله رغبة الخبال. عارفين يعني رغبة الخبال؟ عصارة أهل النار، ولن يخرج منها حتى يخرج مما قال. عاد ينفع يخرج؟ عاد ينفع يقول ده فلان ده يا اخوان ده اللي انا قلت عليه ما حصلش عشان يطلع من جهنم؟ ما عادش ينفع، خلصت. وليس بخارج كما قال النبي. والحديث صححه الشيخ الألباني. تعرفوا زمان في عهد التابعين رجل يقول: صليت في الجامع الكبير يوما فوجدت مجموعة من الناس وقد خاضوا في رجل في المسجد. قال فنهيته. وهذا الرجل يسمى وانتبه خالد الربيعي. قال فنهيته. قال له مين؟ اسكتوا حرام عليكم اتقوا الله. ما تجيبوش سيرة حد. لأن المطر النهارده يا شباب آبائي لما تلاقي مجموعة من الناس قاعدين يجيبوا سيرة حد فرجل كبير من الآباء يقول اتقوا الله يا جماعة ما تجيبوش سيرة حد. لو بس أعمل حد ده ممكن المنفسق للستين في سبعين يا ولاد غيبة يا ولاد يا حبايبي حرام. قولوا له يا غيبة ده الفاسق. وفسقت كمان وبدعته اتق الله. والنهارده عادت الفكه بتاعت الاعداد والمجالس سد الناس سد الناس. انا نفسي في كل بلد يعملوا اختراع اسمه جهاز الكلام. جهاز صغير وليكن عمله الايد ويحط الجهاز ده تحت القميص او الجلابيه يسجل كل كلمه بتقولها. وليكن في دمياط في الشرقيه عندنا في اي مكان. ونقول يا جماعه الحساب يوم الجمعه كبير البلد هنجيبه يسمع التسجيلات. كل كلمه تقولها طيبه هتحط على جنيه وكل كلمه وحشه لا هنعاقبك عليها ولا هنديك عليها حاجه. اخبار البلد هتبقى ايه؟ والحساب اخر الاسبوع والعداد بعلم والساعه بتحسب. اللي هيحصل هيعدي في شهر. اخبارك يا دكتور فلان؟ الحمد لله. ما اعمل حق مراتك عامله ايه؟ مراتي ده ست الناس. انت امبارحكم بتقولي لا لا اخد يدوس عليها. ايه ما هو في جنيه ايه؟ امال جارك يا ابو محمد عمي يا ابو محمد ربنا يخليهن من احسن الناس. وهو امبارح كان كاتب في ملف مركز الشرطه صح؟ في الاس. النهارده من احسن الناس. امال انت صحتك عامله ايه؟ الله اكبر. عيالك عاملين ايه؟ لا اله الا الله. امال جارك اخبارهم ايه؟ سبحان الله والحمد سبحان الله العظيم. امال الحمد لله الله اكبر ولا اله الا الله. طب ما في جهاز احسن من جهاز الباشا اللي هو وضعه رب الباشا. مش جهاز بقى ده ملائكه كرام بقى رقيب وعديل. وانت برضه عمال تتكلم عمال تتكلم. فخالد الربيعي بقول قلت له حرام اتقوا الله ما تجيبوش سيره حد. قال قعدوا ساكتين. انت معايا ولا صح النوم يا اللي ورا؟ اصحى. معرفش تاخد كل يوم عديل تنام. اقول لك اصحى بكره اصحى اصحى. الف نظرت اليهم بعد فتره فوجدتهم وقد خاضوا في نفس الرجل. جابوا سيرته تاني. قال فخضت معهم بكلمه. اول مره عملوا الحاجه قال لهم حرام عليكم. ثاني مره عملوا ها خاض معهم بكلمه. قال وذهبت الى بيتي بعد صلاه العشاء ونمت. فلما نمت رايت رؤيا غريبه وعجيبه. قال رايت رجل سنجي اسود ضخم كبير يحمل بين يديك طبق. هذا الطبق مليء بلحم الخنزير. وقال لي كن يا خالد باللحم الخنزير. قلت له لا هذا لحم خنزير لا يوجد. قال كن. قلت لا. قال كن يا خالد فلقد اكلت بالامس ما هو انت باللحم الخنزير. اكلت باللحم مين؟ اخوك. زي الاثنين اللي جابوا سيرتهم الصحابي اللي مكتوب عليه الحال. فقولوا اشبى اشبى الكلب. هما رايحين من جنازه سيدنا النبي مر على جيفه حمار. الفيل اللي اتكلموا على اخوه قالوا انا احنا يا رسول الله. قال انزلا فكلا من جيفه هذا الحمار. يا رسول الله وان تؤكل مثل هذه الجيفه؟ قال لأكلكما من لحم أخيكما آنفا أشد عند الله من أكلكما من جيفة هذا الحمار. كن يا خالد. قال قال كن فلقد أكلت من أمس ما هو أنت من لحم الخنزير. قال فأبيت. قال فأمسك بلحم الخنزير ووضعه في فمي رخما عن آنفه. أكله لي غصبا عنه. فقمت فزعا منه. فلما قمت شممت من فمي رائحة خبيثة عفنة، رائحة لحم الخنزير، ظلت في فمي 40 يوما حتى صرف الله عني. أهل متعبين زي خالد الربيعين، كل كلمة تقولها على حد ريحة بقك تبقى 40 جملة تقع. انت هتشم مني انا ريحة طيبة، وانت هتشم منك ريحة طيبة. اللهم احفظ علينا ألسنتنا، واغفر لنا ذنوبنا، وكفر عنا سيئاتنا. اقول قبل هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفر.

أنا رسول الله حصل كذا كذا كذا كذا. قال للنبي اقرأ زيد اقرأ يحيى. فوالله لقد نزلت ملائكة الله لتسمع منك القرآن. نزلت في السماء والله ده مين اللي بيقول؟ سيدنا النبي يسمع الخطاب ده. احنا النهارده ثلاثة راجل ولا حاجة. علامة رمضان بدأت يا رشاق انا بتقرأ القرآن. سبحوا الله واذكروا الله. يلا ابعدوا عن الفيسبوك وعن النت وعن التليفونات وعن المحمول وانشغلوا بالله. اقبلوا على الله. يلا يا جماعة من الآن. فبقول سيدنا النبي بقول له والله لقد نزلت ملائكة الله من السماء لتسمع منك القرآن. والله من اللي بيعرف اخوان سيدنا النبي. والله لو صلاتك تقرا حتى الصباح لراى الناس الملائكه في طرقات المدينه لا يستترون منهم. كانت الملائكه ملت المدينه والناس كانت شفتهم في الصباح لو انت ما امسكتش عن القراءه. الشاهد ان لسان اسيد بن حضرم لسان خير ربنا جعله سبب كده ملائكة. ومجتمعنا مليان ألسنة بالجين شياطين. اللهم احفظ علينا ألسنتنا يا رب. احفظ علينا ألسنتنا يا رب. احفظ علينا ألسنتنا. اللهم اجعل ألسنتنا ألسنة خير وبركة ولا تجعلها ألسنة سوء وشر. اللهم لا تستخرج منا إلا ما يرضيك عنا. اللهم لا تستخرج منا إلا ما يرضيك عنا. اللهم لا تتوفانا إلا وأنت راضٍ عنا. اللهم لا تتوفانا وأنت ساخط علينا أبدا. اللهم إني أسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تجعل لأهل مصر من كل ضيق فرجا ومن كل هم مخرجا ومن كل بلاء عافيا. اللهم اجعل لأهل مصر من كل ضيق فرجا ومن كل هم مخرجا ومن كل بلاء عافيا. يا ودود يا ودود يا ودود يا ودود يا ذا العرش المجيد يا فعال لما يريد يا منقذ الغرقى ويا منجي الهلكى ويا سابعا لكل نجوى. اللهم انزل لاهل مصر من السماء من خيراتك واستخرج لاهل مصر من ارضك من بركاتك. اللهم احقن دماء المصريين جميعا. اللهم احقن دماءنا ووحد صفنا وألف بين قلوبنا وألف بين قلوبنا. اللهم اجمع شملنا. اللهم اجمع شملنا ووحد صفنا وألف بين قلوبنا. وعليك بمن صلبنا وعليك بمن صلبنا وعليك بمن صلبنا. اللهم لا تجعل في هذا الجمع الكريم مريضا إلا شفيته ولا عاصيا إلا هديته ولا تائبا إلا قبلته ولا فقيرا إلا أغنيته. اللهم انزع من قلوبنا الحقد والحسد. اللهم لا تجعل في قلوبنا حقدا ولا حسدا لمعبد أبدا. اللهم لا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. اللهم ارحمنا برحمتك الواسعة. اللهم سهل أمورنا ويسر أرزاقنا وتولى أمرنا وأصلح شأننا وأصلح شأننا. اللهم ارزقنا جميعا حسن الخاتمة. اللهم ارزقنا جميعا حسن الخاتمة. اللهم اختم لنا أيامنا برضوانك وأجرنا من عقوبتك ونيرانك واجعل مآلنا جميعا إلى جنانك ولا تجعل مآلنا أبدا أبدا إلى نيرانك. اسعد أبصارنا بالنظر إلى وجهك الكريم واسعد قلوبنا بصحبة النبي الأمين. اللهم لا تخرجنا جميعا من هذا المسجد يا رب يا رب يا رب. اللهم لا تخرجنا جميعا إلا بذنب مغفور وسعي مشكور وتجارة تبتهور وعمل متقبل. تقبل المبرور برحمتك يا عزيز يا غفور. هذا وصل اللهم وسلم على محمد. واعتذر للآباء الكبار فقط على أنني أطلت عليهم وشققت عليهم. أسأل الله أن يجعل هذا الوقت في سجل أعمالكم جميعا. وأعتذر للإخوة خارج المسجد الذين يجلسون في حر الشمس. أسأل الله أن يقينا وإياهم حر جهنم وحر شمس الآخرة، وأن يجعلنا جميعا من أهل الجنة. وأقم الصلاة.